تقول ماذا تتفقون عن عبد الله الجعفور وأحمد الحازمي؟ لأن كثيرا من الشباب انقذوا بهم. نقول بارك الله فيك الحازمي، هذا معروف وتكلم، له كلام وله موقع ينتظر فيه إلى الفكر التكفيري هذا وينظر له ويظهره. وأما هذا الجربوع فسألوا عنه من أشياخه وعمن أخذ العلم وعمن تلقاه بارك الله فيك، وكذلك ذاك. لكن هذا الأخير المسؤول عنه يعني امتحن الناس في مسألة جعلها هو وبعض الذين يعني يلتصقون به شوشوا على أنفسهم وشوشوا على الناس في مسائل أو في مسألة بالذات متعلقة بالعذر بالجهل، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وتكلموا في الناس وأديان الناس بهتانا وكذبا في بعض أهل الحق بارك الله فيكم، وفي بعض الناس قد يكون قد تكلم فيهم بحق الله أعلم، لكن هو له بينه وبين له زميل في قسمه بينهما أخذ وعطاء في هذا. لكن لا تعني ذلك، إنما أعني غيره من أهل السنة المحضة الذين نالته أقواله وبعض أجوبته وتصريحاته صلحهم الله. على كل حال من أشياخه على من تلقى العلم ومن شهد له في هذا الباب بارك الله فيه. فلا تشغلوا أنفسكم بارك الله فيكم ولا تشغلونا معكم.